لا ندري عنه فهذا نصدقه. لكن إذا كان بالبلد وقال عندي 10 عيال أو 20 ولد نقول لا بد من البيت. وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو خادم يحتاج إلى خدمته أو بضاعة يتجر بها أو صنعة يستغلها أو ضيعة يستغلها أو سائمة يقتنيها ولا يقوم بكفايته فلا تقوم تكون تقوم بالتاء ولا تقوم بكفايته فله أخذ ما تتم به الكفاية ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل أو كثر. انتبهوا المسائل هذه الذكر. إذا كان لرجل دام يسكن تساوي مثلا 100,000 هو ليس عنده شيء من المال وله هذه الدار التي يسكنها، هل نقول بيعها واشتري دارا ب100,000 واستغني بالمئات الأخرى؟ لا، لأن الإنسان قد تتغير حاله وحياته إذا اختلف منزله الذي كان يعلفه. كذلك دابة يحتاج إلى ركوبها، عنده دابة يستطيع لو باعها أن ينفق على نفسه من ثمنها كالسيارة مثلا، هل نقول بع السيارة واستغني بها عن الزكاة؟ لا لا لا يبيع. طيب كذلك إذا كان خادم يحتاج إلى خدمته، إنسان مثلا مريض وليس له من يخدمه واستأجر خادم محتاج إليه وقال أنا بنفسي ما لي قاصد لكن خادم يحتاج إلى نفقة نعطيه، أو بضاعة يتجه بها، عنده مثلا بضاعة تساوي 100,000 يتجر بها، هذه البضاعة تدر عليه بالكسر كل شهر أقل من كفايته، يعطي من الزكاة؟ عنده مثال يا جماعة، لماذا لا يقول كل هذه البضاعة ولا خلصها تلك الله؟ نعم لا يلزم، لأن الرجل يقول علي ضرر، علي ضرر فيها، أنا أتجي بهذه البضاعة صحيح تساوي 100,000 ممكن تكفيني 3 سنوات لكن درها الذي يأتيني منها ما يكفيني، لازم أن يبيع. كذلك ضيعة يستغلها، ضيعة يعني يستاهل يستغل يساوي نائم كثير لكنه يستغله لينفق على أهله، ومغله لا يكفي لنفقته يعطى من الزكاة، ولا نقول بيع هذه الضيعة. وكذلك لو كان عنده دار عمارة يؤجرها تساوي مالا كثيرا لكن غلتها ما تكفي له ولعياله لا نلزمه بالبيع. طيب كذلك أيضا نقول سائمة يقتنيها، رجل عنده 40 شاة يقتنيها لدرها ونسكها، يبيع اللبن يبيع الأولاد إذا جاءوا ويأكل هو وعياله من نتاجها، لا نقول بيعها أو بيع بعضها واستغني بها عن الزكاة لأن هذا يضر. كل هذه فيها والحمد لله سعة للناس إذا أخذنا بهذا القول وضعنا أنه قول صواب إن شاء الله. نعم جاء السؤال نعم عاد هذه ينظر فيها لا هو الرجل الآن اشتراه وهي عنده هي المنفق حصل له هذا الشيء تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة الصنف الرابع المؤلفة وهو نعم اي نعم

اشترى 20 علبة بكت واليوم الثاني 20 والثالث 20 وهكذا وكان أخذوا عنه نقض عنه لا إلا أن يفعل. طيب إذا تاب فهل بمجرد أن يقول أتوب إلى الله نقض عنه؟ لا، خصوصا المبتلون أو المبتلين بهذه الأشياء التي تلزمهم ويصعب الانفكاك منها، هؤلاء لا نقبل منهم مجرد أن يقولوا تبنا حتى ننتظر. إذا علمنا أنه صادق فإن القول الراجح أن نعطيه، أن نقضي دينه. وفيه وجه أنه لا يقضى دينه لأنه يحتمل أن يرجع، لكن نقول هو هذا الرجل رجع بعد أن تطهر من ذنوبه، ولسنا ملزمين بأن ناسم الناس في المستقبل. حتى الذي غرم في مباح يمكن في يوم من الأيام يستدين في شيء محرم. طيب، إذا يقضى الدين عن المدين إذا كان عاجزا عنه بشرط أن يكون غارما في أتمه في غير معصية، فإن غرم في معصية طالبناه أولا بأن يتوب منه. طيب، إذا قدرنا أن هذا الرجل الغارم فقير، يعني لا يستطيع أن يجد ما ينفقه على نفسه من طعام وشراب وكسوة وهو يشرب الدخانة، هل نعطيه؟ رحمك الله، نعطيه؟ لا. في هذا التفصيل، إن قال أصرف ما تعطونني في حاجة المباح فهذا نعطيه، أما أن نعطيه ونطلق فالمبتلى بشرب الدخان وشبهه أول ما يصرف الدراهم في الدخان ما نعينه. طيب، سؤال، إذا كان الرجل غير مستقيم وأن تعرف المستحق غارم أو فقير لكن قلت له اذهب فتوب إلى الله وإذا تبت فأتي ونساعد، هل هذا جائز؟ يعني بأن نحمله على بأن لا نعطيه مما يستحق إلا إذا حملناه على التوبة؟ ربما نقول هذا جائز وربما نقول ليس بجائز. نقول ليس بجائز لأن الرجل مستحق وليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هو الآن استحق أن يعطى من الزكاة، وكونه مثل حالق لحيته أو مسبلا ثوبه أو كثير الغيبة والنميمة هذا إليه ما علينا منه. وقد نقول إنه جائز من باب الإصلاح والتربية، إذا علمنا أن إذا قلنا له هذا الكلام استقام وصار هذا عونا على ترك المعصية فقد يكون هذا له وجه. لكني أخشى أنك إذا قلت هذا ذهب ولم يرجع، ولأنه مبتلى، خصوصا المبتلى مثلا بإسبال الثوب أو بالغيبة، لأن بعض الناس صلى الله عليه وسلم مبتلى بغيبة لا يمكن يجلس في مجلس إلا وهو يغتاب الناس، يقل جدا أن يقلع منها. فهذا ربما نقول أعطي إذا كنت تيأس أو يغلب على ظنك أنه لن يستقيم فهنا أعطه لأنه محق وهو لن يستعين بها على المعصية. أما إذا كنت ترجو فلا بأس أن تقول يا فلان والله أنت مستحق لكن أعينك على نفسك أن تذهب وتتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تقلع عنه وعلى عين الرأس. هذا طيب. نعم، جاء السؤال. ها؟ طيب، لا إذا جاء أخبرني التوقف ربما تنفس ولا أشكر عليك كلمة ولا شيء. نعم. ولا يجوز للرجل نفر زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المباح. ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين،

لأن بحق. لكن الزائد هل نقضيه عنه؟ نعم، هذه مشكلة، لأن صاحب البنك سوف يطالبه بها غصبا عليه، فهل نعطيه أو نقول والله نعطيك الشيء المباح والشيء الحرام، لك أن تقول لصاحب البنك إنه لا حق لك علي إلا رأس مال. نعم لا، ما يسجن، بارك الله فيك، هذه وقعت عندنا ولا حصل سجن، ولا حصل سجن الحمد لله، يعني تقريب 8 ملايين هنا. كان هذا على بالنا بارك الله فيك، لكن تعلم ان صح رب الأسرة ما راح نعطي الأسرة. ما يسجل بارك الله فيه، هذه وقعت عندنا ولا حصل سجن، ولا حصل سجن الحمد لله، يعني تقريب 8 ملايين هنا. كان هذا على بالنا بارك الله فيه، لكن تعلم ان صح رب الأسرة ما راح نعطي الأسرة، اذا كان مبتلى بهذا الامر سيجعل شهوة نفسه قبل كل شيء. لكن في مثل هذه الحال إذا أمكن أن نعطي الأم من الزكاة لأولادها، أو نقول لهذا الرجل يا فلان ما الذي عليك من الحاجة؟ قال علي حاجة كذا وكذا وكذا، نقول وكلنا أن نقبض الزكاة لك ثم نشتري لك ما تريد، فيكون الرجل وكيلا عنه. هنا كان هو ليس كبيرا كما غالبا فكت خصومة بين اثنين لا يعطى إن كان غنيا، لكن كان فقيرا. الصورة الأخيرة يعطى لغرمه أم لفقر؟ نعم لا يعطى لغرمه، وقد يكون الأكل والشرب واللباس قائم به، لكن هذا لأن عليه زائد على هذا فيعطى لغرمه. نعم لا أنت نقول لها. نعم انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة. الصنف السابع: في سبيل الغارمون. لو أن الإنسان ذهب إلى غريم المدينة وأعطاه بدون أن يسر، لأنه قال في الغارم. طيب لو أن الغارم كان ميتا وليس له تركة وقرع دينه من الزكاة، يسر أو لا؟ لا يسر. وحكاه ابن عبد البر وابو عبيد بن سلام، حكاه اجماع العلماء انه لا يسر. لكن الحقيقه ان فيه وجها في مذهب الامام احمد انه يسر، والراجح عدم الاسلام، لان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كانت الزكاه عنده، وكان الميت يموت ليس له وفاء ولا يقيم الزكاة، بل يعمد إلى ترك الصلاة عليه ولو انكسرت قلوب أهله ولا يدفع من الزكاة. ولو كان دين الميت يجوز دفع الزكاة فيه وعن الدين الذي عليه، لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، يدفع عنه ويصلي عليه. ولما فتح الله عليه وكثر المال عنده والمغانم، صار يقضي الديون عن الأموات ويصلي عليه. طيب لو أبرع الإنسان غريمة بنية الزكاة، إنسان مثلا زكاة 10,000 وله غريم ضعيف متين 10,000 ريال،